والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، باب ذكر السنن التي خلافها البدع، وذكر الاقتداء والاتباع وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع. يقول رحمه الله: فمما اجتمعت الأئمة عليه من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وهو سبحانه وتعالى موصوف بأن له علما وقدرة وإرادة ومشيئة، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه وما وفطر الأشياء بإرادته وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. المؤلف ذكر مسألة مهمة هنا قبل أن يقرر هذه القاعدة العامة من قواعد الاعتقاد، وهي مسألة الإجماع، فقال: فمما اجتمعت عليه الأئمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة. قوله مما اجتمعت عليه الأئمة، المراد بالأئمة هنا هم أئمة الدين، وأئمة الدين هم أهل العلم، بدءاً بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تتلمذ على أيديه من التابعين، ولا سيما أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء يسميهم العلماء أهل القرون الثلاثة المفضلة، شهد الله تعالى لهم ورسوله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. لماذا نالوا هذا السبق؟ نقول: لأنهم أقرب إلى عصر النبوة من غيرهم، ولأمور أخرى كذلك، لسلامة قلوبهم وغياب الهوى عنهم وحرصهم على طاعة الله بما وفقهم الله سبحانه وتعالى إليه على سبيل الإجمال في الواقع. ولهذا بعض أهل العلم في مسألة الإجماع يعتبر إلا إجماع أهل هذه القرون الثلاثة المفضلة. إيش معنى الإجماع؟ الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي. إذا اتفق المجتهدون جميعاً على حكم شرعي فهذا يسمى إجماع. لو واحد خالف من المجتهدين لا يقال إجماع، انخرم الإجماع. وهذا القول هو الصحيح، وإن كان الطبري يرى أنه لو خالف واحد فإنه إجماع. الصواب أنه لو خالف واحد ليس بإجماع. مثلاً لو كان عندنا 1000 مجتهد في الأمة اجتهدوا في مسألة، قالوا إن الفوائد البنكية ربا، الفلوس اللي تأخذها من البنك زايدة عما تدخره ربا. 1000 مجتهد في الأمة قالوا إن الفوائد البنكية ربا، هذا يسمى إيش؟ إجماع. وحيد منهم قال: لا، بعد أن اجتهدوا وعقدوا المجلس وبحثوا، واحد منهم قال إيش؟ قال: أنا لا أرى أنه ربا، أرى أنه مباح لا بأس به، تجارة وربح حلال. إيش نقول؟ هل هذا إجماع؟ نقول: جمهور أهل العلم قالوا بأنه ربا، حينئذ نعدل من كلمة إجماع إلى كلمة جمهور، لا نقول إجماع، نقول جمهور العلماء قالوا أن هذا ربا محرم، وبعضهم ويمكن أن نقول الواحد، لأن الواحد يصدق أنه بعض من الكل، وبعضهم قال بجوازه. يبقى أنت مسألة اتباعك، أنت عاد حر، تريد تتبع واحد وتترك 999، ها؟ لأن هذه الناس بك هذا شيء آخر. طيب، الإجماع حجة شرعية، لأن مصادر تلقي الشرع من أمور خمسة. لو قال لنا قال من أين تأخذون شرعكم، نقول من واحد من خمسة، من القرآن، من القرآن الكريم، الثاني السنة الصحيحة. ما هي أي سنة؟ في سنة صحيحة وسنة ضعيفة، من السنة الصحيحة لابد. ما يجينا واحد يقرع آذاننا بأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، شو يقول العام يجيب من الخابية ويحط في الجابية هكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا، نسمع لك رسول، لا رواه البخاري لا مسلم لا الإمام الترمذي بسند صحيح، وما يعرف الحديث الصحيح، يعتقد أن كل حديث نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صحيح. خير من البخاري ومسلم، خير البخاري ومسلم ما عندك إشكال فيه، البخاري ومسلم ما عندنا إشكال فيه، لكن الأحاديث الأخرى عليك أن تنظر هل هذا صحيح أم لا، خاصة في مقام الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب دخل هذا الباب كثير من الأحاديث الضعيفة، عليك أن تعود إلى الكتب التي صححت، صححها العلماء. إذن عندنا القرآن وعندنا السنة وعندنا الإجماع. الإجماع هو المرتبة الثالثة، الإجماع هو المرتبة الثالثة، ولذلك يقال في كثير من المسائل، يقال مثلا في الصلاة المكتوبة إنها واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. طيب لو قال قائل ما يكفيش الكتاب والسنة، نقول الإجماع كذلك دليل، وكلما كثر أو وجد دليل تقوى المدلول، ثم فيه مسائل نحتاج إلى أن نستدل عليها بالإجماع، لأنه قد تأتي أنت بالكتاب والسنة يقول لك لا في خلاف، أنت قلت بقول لطائفة من أهل العلم، طائفة أخرى لا تقول به، يستدلون بالآية والحديث على معنى آخر، لكن إذا قلت بالإجماع انتهى، لأنه لا أحد يجوز له أن يخرج عن إجماع المسلمين وأن يشذ عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، مستحيل. إذا أجمع أهل العلم على شيء وكان إجماعهم قطعيا لا يجوز الخروج عليه. طيب، بعد الإجماع يأتي المصدر الرابع وهو القياس، القياس الصحيح، ما هو أي قياس كذلك، القياس الصحيح. يأتي القياس مثلا، القياس طبعا ما ندخل تفاصيل فيه في أصول الفقه، له شروط خمسة ومعروف من حيث تعريفه، وجمهور أهل العلم على أنه حجة، الذي خالف في كون القياس دليل أم لا هم أصحاب ابن حزم الأندلسي، ابن حزم رحمه الله الأندلسي وأصحابه خالفوا، قالوا القياس من عمل الشيطان، لأن أول من قاس هو إبليس، أأسجد لمن خلقت طينا، لكن القياس إذا توفرت شروطه صار معتبرا بلا شك. مثل لو قلنا إذا بعت صاعا من الأرز، من الرز بصاعين، فهذا ربا، فهذا ربا باتفاق أهل العلم. ليش؟ قياسا على القمح والشعير، لأن القمح والشعير قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم والبر بالبر والشعير بالشعير، سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد، هذه أصناف تسمى أجناس ربوية، يقاس عليها ما كان مثلها. طيب، هو الآن ذكر ستة أصناف، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، البر والقمح، والبر بالبر والقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، لا بد من المماثلة والتساوي، كيس بكيس، شكارة بشكارة، كيلو بكيلو، صاع بصاع، إذا كان من جنس واحد طيب الآن ذكر الملح، لو واحد أراد أن يبدل صاعا من السكر بصاعين، وصاع من السكر الجيد، مثلا نقول السكر الأسمر، مو في سكر أسمر، في سكر أبيض، في سكر أسمر، صاع من السكر الأسمر بصاعين من السكر الأبيض بناء على أن السكر الأسمر أغلى، ما هو الجواب؟ ربا، ربا بالاتفاق، فهمتم؟ لأنه من جنس واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد رجلا يبيع تمرا جلبه من خيبر، وتمر خيبر معروف جيد، قال ما هذا التمر؟ قال كل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر خيبر؟ قال لا يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة من هذا، لأن الصاع من هذا مثلا قيمته 5 دينارات، بقيمة 5 دينارات من إيش؟ من الصاع، من صاعين من نوع آخر، نبيع الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة من هذا. ظاهر الصورة شو؟ عدل. فقال صلى الله عليه وسلم أوه إنه الربا، قال هكذا أوه إنه الربا، وفي لفظ إنه عين الربا، بيع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، التمر هذا الرديء بيعه بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جيدا الجنيب الجيد وانتهى الأمر، هذا محل اتفاق. الآن الشاهد، نتكلم عن القياس، احنا الآن ذكر 6 أصناف تسمى أجناس ربوية. شنو معنى ربوية؟ يجري فيها الربا، يقاس عليها ما كان مثلها. فإذا ذكر الملح، طيب السكر نفس الشيء، نفس الشيء. ذكر القمح، طيب والأرز، الذرة العبيدية، نفس الشيء. إذن القياس حجة ولا مو حجة؟ حجة، لأن الله قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان هو القياس، وزن الشيء بالشيء الذي يماثله. بقي المصدر الخامس وهو قول الصحابي، قول الصحابي، قول الصحابي حجة على الراجح، على الراجح من كلام أهل العلم، بشرط ألا يخالف نصا. الشرط الثاني ألا يخالف قول صحابي آخر، يعني إذا قال ابن مسعود شيء أو ابن عباس رضي الله عنهما أو صحابي معروف بالعلم خاصة الخلفاء الراشدين الأربعة، إذا قال قولا فالأصل أن قوله حجة، لأن الصحابي أعلم من غيره، ولا كيف؟ أجيبوا جماعة، هل الصحابي أعلم ممن جاء بعده ولا من جاء بعده أعلم منه؟ ها؟ هو أعلم؟ بلا شك هو أعلم قطعا، يعرف سبب نزول الآية، يفهم اللغة العربية، يفهم القرآن فهم صحيح، يفهم الحديث الفهم الصحيح، قلبه سليم وطاهر مما أصاب قلوب الناس اليوم. قوله وقول غيره ليس سواء، فقوله حجة بشرط أن لا يخالف نصا. فإذا قال قال كيف يخالف نصا وهو صحابي؟ نقول قد يخالف حديثا هو لم يبلغه ولم يسمعه. الصحابة كله كثير منهم غابت عنهم أحاديث، عمر بن الخطاب من أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ويغيب عنه الحديث ولا ما يغيب. قصة الاستئذان مشهورة، حينما استأذن عليه أبو موسى الأشعري طرق 3 ثم انصرف، خرج إليه قال ايش بك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3، فإن أجبتم ولا فارجعوا. فدعاه ثم أخذه إلى مجلس للصحابة، قال إن أبا موسى يزعم كذا وكذا، أعطيني دليل، أعطيني شاهد يشهد لك، شوف الحزم. فأقام ذهب موسى أبو موسى إلى مجلس الأنصار فبعثوا أصغرهم، فجاء أصغر القوم قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاثة، فإن أجبتم ولا فارجعوا. أنا تجد الواحد يأتي إلى بيت شخص ساعة كاملة واقف، استأذنت ثلاثا ما أجبت انصرف انصرف، في أوقات لا يستطيع الإنسان أن يستقبلك فيها. حتى قال بعض العلماء: إني والله لأحب أن يقال لي ارجع، يعني يحب أن يأتي إلى بيت شخص يطرق يقال له ارجع، لا أستطيع أن أستقبلك. قالوا له: لماذا؟ ألا تقضي حاجتك؟ قال: لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هو يلوج على هذه فقط، قال: إذا قال قيل لي ارجع هذا أزكى لي عند الله، هذا أدب إسلامي غايب اليوم، يظل ساعة يستنى، والرجل الرجال الداخل ما لا يستطيع أن يستقبله في حال خاصة، إما مرض ولا القيام على مريض أو القيام على شغل أو يكون مشغول بشيء أو في هاتف أو ما يستطيع. طيب، إذن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا أو يخالف قول صحابي آخر، لأنه إذا خالف قول صحابي آخر ماذا نصنع؟ حينئذ ننظر أرجح القولين أيهما قوله أقرب إلى الحق إلى موافقة الكتاب والسنة. إذن هذه خمسة مصادر للتشريع الإسلامي: القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابة. الكتاب والسنة والإجماع محل إجماع، والإجماع محل خلاف، لكن أغلب العلماء قالوا على أنه حجة، والقياس الخلاف فيه أقوى، وقول الصحابة الخلاف فيه أيضا موجود. طيب، يقول: مما اجتمعت الأمة عليه. نأتي لمسألة الإجماع، متى يكون؟ احنا قلنا الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي، فلو أجمع الأطباء أطباء المسلمين جميعا وقالوا إن الدخان حلال، الأطباء جميعا، الدكاترة، الجراحون، جميع التخصصات قالوا الدخان حلال، هل هذا إجماع؟ لا. لماذا؟ لأن الأطباء ليسوا من المجتهدين، الأطباء عندهم مجال، الأطباء يجمعون في مجالهم، الأطباء لو أجمعوا أن الدواء الفلاني ينفع لكذا وكذا، أو أن الفصيلة المعينة للدم الفلاني لا تتماشى مع الجسم الفلاني، هذا إجماع مقبول لا شك، لا نناقش فيه لأنهم متخصصون في هذا المجال. إذن نقول لهم لهؤلاء الأطباء: هذا ليس من تخصصك، احترموا أنفسك، لا بد أن يكونوا مجتهدين، واضح؟ اتفاقهم على حكم شرعي، على حكم شرعي، هذا يسمى إجماعا. طيب، والعلماء لاحظوا شيئا آخر: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد نبيها. الإجماع لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأن القرآن ينزل والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ ويبلغ ويقضي ويفتي، القرآن ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ويقضي في القضايا، يقضي بين الناس ويفتي كذلك، خلاص. بعده عليه الصلاة والسلام ظهر الإجماع، فانعقد إجماع الصحابة، إما إجماع قولي أو إجماع سكوتي، لا سكوتي، في إجماع يسمى إجماع سكوتي، مثل أن يقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلن شيئا على المنبر والصحابة جميعا شهود، والكلهم سكتوا، خلاص انتهى اجماع. تأخيره مثلا لمقام إبراهيم عليه السلام عن الكعبة، المقام كان لاصق للكعبة، المقام مقام إبراهيم، عرفت مقام إبراهيم كان لاصق للكعبة، فرأى عمر رضي الله عنه أن المقام يسبب إزعاجا للطائفين، هي زحمة ويبقى المقام مزعجا، فأخره إلى هذا المكان الموجود عليه اليوم. هذا تأخير عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تأخيره سكت عنه الصحابة، ما فيه واحد خالفه فيه، إذن نقول المسألة إيش؟ إجماع، انتهى. وعلى هذا فقس. طيب، إذن الإجماع انعقد أو اعتبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإشكال في الزمن الذي يعتبر فيه الإجماع كم مدته؟ بعض أهل العلم يرى أن الإجماع في كل زمان، وكل زمان له علماؤه، صحيح ولا؟ كل زمان له علماؤه وله مجتهدوه، وتأتي طائفة من أهل العلم يجتهدون في مسألة، ثم بعد ذلك ينعقد الإجماع فيها أو لا ينعقد حسب الحال. فبعض العلماء يعتبر أن الإجماع إلى يوم القيامة، وأن كل زمان يأتي فيه مجتهدوه يتفقون، إذا اتفقوا فهو إجماع، ولا شك أن هذا صواب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، هل يقصد بالأمة زمان دون زمان ولا الأمة إلى يوم القيامة؟ الأمة إلى يوم القيامة. يعني يستحيل يغيب عن عقولنا، عن عقول جميع المجتهدين، أن يطمس على جميع العقول، مستحيل هذا. لا تجتمع الأمة على ضلالة. طيب، فيه توفيق من الله، فيه توفيق من الله. ثم انظر إلى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وجه الدلالة من الآية قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهوم المخالفة لو لم تتنازعوا في شيء فأنتم على ما أنتم عليه. متى أمر بالرد إلى الكتاب والسنة؟ إذا وقع النزاع. نعود إلى الأصل الآن، إذا لم يقع التنازع والاختلاف فنحن على الاتفاق، خلاص نحن على الاتفاق. طيب، إذن بعض العلماء يقول الإجماع معتبر إلى يوم القيامة، وكل زمان له علماؤه ومجتهده، وبعض أهل العلم قال إن الاجتماع المعتبر المنضبط هو ما كان على عهد القرون الثلاثة المفضلة، لأن بعدهم كثر الخلاف، وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر العقيدة الوسطية، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، وما الذي أدراه لعلهم اختلفوا. بعد القرون الثلاثة المفضلة صار الإجماع وتتبع أو التأكد منه صعبا. لماذا؟ رقعة الإسلام اتسعت كثيرا، والعلم شرق وغرب، وأنت تأتي تقول بالإجماع، هل طرقت باب كل عالم وسألته وأخذت فتواه؟ ما تدري، لعل فيه علماء في هذا البلد على رأيك، وعلماء في بلد آخر ليسوا على رأيك، فهمت؟ فنقول إن الإجماع من حيث انضباطه وتأكدنا منه هو ما كان على عهد القرون الثلاثة المفضلة، هذا صحيح. ما بعد هذه القرون الثلاثة المفضلة انعقد، نقول ما نقول اختل الإجماع، لكن صار صعبا، صعبا أن نقول إجماع، يصعب لكثرة المسلمين ولكثرة العلماء ولاتساع رقعة بلادهم وما إلى ذلك من الأسباب. هذا هو الإشكال. إذن إذا وجدت إجماعا في هذه القرون الثلاثة المفضلة أغمض عينيك واسترح، خلاص ما بعدهم. قل تاريخ الإجماع هذا متى؟ إذا قيل لك بعد القرون الثلاثة المفضلة، ابحث ابحث وتأكد أولا. أما إذا قيل لك إجماع قديم، إجماع صحابة، إذا قيل إجماع صحابة ما يجوز لي واحد يأتي اليوم يقول لا الصحابة ما هم شنوما، ما هو بشر، هم رجال وإحنا رجال، أش عملنا عادي إذا قلت ها؟ هو يجعل نفسه في درجة واحدة مع الصحابة، يقول لك هم رجال وإحنا رجال، شو ما ربي أعطاهم عقول وإحنا ما أعطناش، أش مزلت مش تحكي مع هذا؟ هذا مازال معه كلام؟ نقول المسألة فيها إجماع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. طيب، أو مثلا اتفاق الأئمة الأربعة وأصحابهم جميعا، مثل اتفاق أهل العلم من الأئمة الأربعة على تحريم بيع الذهب بالذهب بالتقسيط، اشتراء الذهب بالكريدي، اشتراء الذهب بالكريدي محرم بالإجماع. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأصناف الستة الربوية التي ذكرناها وأتى إلى مسألة هذه الأصناف قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. أنا أجوز أن أشتري فضة بذهب بالتفاضل، يعني 100 جرام ذهب ب 500 جرام فضة يجوز، ما هوش ربا. ليش؟ لأنه الجنس مختلف الآن، ما هوش من جنس واحد، في فرق بين أن تبيع ذهب بذهب وبين أن تبيع ذهب بفضة. قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم، يعني بالتفاضل كما تحب، لكن بشرط يدا بيد. خلي بالك الآن إذا قلت له هذه 100 جرام، هذه 500 جرام فضة والعشية نجيك إن شاء الله نأخذ الذهب، خلاص ربا. وقعنا في ربا يسمى ربا التأجيل، هذا ربا النسيئة والتأجيل، خلاص انتهى ربا. لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد، هذا ما يسمى بالتقابض في مجلس العقد. فأنا الآن إذا اشتريت ذهبا من هذا البائع للذهب، شريت صاغة مثلا لأهلي ولا لبناتي، أتعاهد بدفع أقساط كل شهر، أنا صاحب شهرية كل شهر يجيب له 100 دينار مثلا، لا يحل لا يحل. ماذا أصنع؟ أدخر المال عندي وأشتري، أدخر المال عندي وأشتري. هذا خاص بالذهب والفضة لأنهما لهما من المميزات ما ليس لبقية الأصناف الستة أو لبقية الأصناف الأربعة. فمثلا أنا يجوز، طيب لو بعت قمح بشعير بالتفاضل يجوز ولا ما يجوز؟ أنا سأعطيك كيس من القمح، كيسة من القمح، شكارة قمح، وأنت تعطيني كيسين من الشعير، يجوز ولا؟ يجوز، لا بأس، الجنس مختلف قلنا. متى لا يجوز؟ إذا كان من صنف واحد، إذا كان قمح بقمح، لكن هذا قمح بشعير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. أنا أعطيك الآن كيسة من القمح، والقمح أغلى من الشعير معروف، صحيح ولا؟ أعطيك كيسة من القمح وتعطيني كيسين من الشعير، يجوز، لكن بشرط التقابض في مجلس العقد، هذا يسمى تقابض في مجلس العقد يدا بيد. لو أتيتك بكيس القمح في الصباح، خذ كيس القمح، هيجيب لي إن شاء الله العشية كل كيس شكارتين شعير، خلاص ربا، ربا تأجيل. فهمت المسألة؟ جعله النبي صلى الله عليه وسلم ربا، هذا ربا تأجيل، ربا نسيئة. يعني الآن أنت أخذت كيسا من القمح وثمنه أغلى من كيسي الشعير، أكيد هذا. الإسلام حرص على أن يحكم بالعدل حتى في البيع والشراء في كل شيء، فأنت لأن هذا التأجيل قد أتضرر به، أنا يتضرر به من؟ الذي لم يقبض يتضرر، ما يتضرر؟ قد يتضرر به، قد يتضرر به، واضح؟ لكن العلماء يعني إجماعهم على جواز اشتراء هذه الأصناف بالذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما بالتأجيل والمفاضلة، لا حرج. يعني مش نشري أنا الآن تمر بالكريدي، يجوز، أو قمح بالكريدي، لا بأس، بالاتفاق. فهذه مسائل على إجماع أهل العلم، على إجماع أهل العلم. هذا كله على كل حال أنا أدخلنا في كتاب الويوع المسائل هذه، والكتاب في العقيدة ليس في المعاملات، لكن من أجل نتكلم عن الإجماع وأهميته، عن الإجماع وأهميته واعتباره كمصدر من مصادر التشريع. فيقول رحمه الله: فمما اجتمعت الأئمة عليه من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا محل الإجماع، أن الله له أسماء حسنى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى أسماء سمى الله بها نفسه، الله هو الذي سمى نفسه بها، أو ربما يأتي في الأحاديث الصحيحة أسماء سماه بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كاسم السيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السيد. نعم، هذا من تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا. أسماء حسنى، وصف الله أسماءه بالحسن، فكل وحسنى اسم تفضيل، اسم تفضيل أنث باعتبار جمعه أو جمعها. نقول حسنى ليس جمع حسنى حسن، حسنى جمع أحسن، ولهذا نقول هذا الاسم لا نقول اسم حسن لله، نقول هو اسم أحسن، لأن هذه الأسماء بلغت في الحسن أعلاه، بلغت في الحسن أعلاه، ودلت على كمال الله وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. كل اسم من أسماء الله فهو اسم أحسن. طيب الأسماء الحسنى هذه كم عددها؟ كم عدد الأسماء الحسنى؟ 99؟ هل هي 99 ولا أكثر؟ أكثر، أكثر، أحسنت. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مروى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. طيب، هذه الصيغة في الخبر لا تفيد الحصر، لا تفيد الحصر، كما لو قلت لك: إن لي 100 دينار، إذا وجدتها فهي لك. عندي 100 دينار، إذا وجدتها فهي لك. هل المعنى أني ما عندي إلا هذه؟ ها؟ ولا يحتمل يكون عندي أكثر من 100 دينار؟ أحسنت. والدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، حديث إزالة الهم والغم، في حديث ابن مسعود: أسألك اللهم بكل اسم هو لك. احسب الآن، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أيوة، الآن هذه الأربع فيها ثلاثة أدلة تدل على أن الأسماء أكثر من 99. فلنعدها ونتدبر، ركز معي: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هذا دليل، نقول هذا دليل على أنها قد تكون أكثر من 99. ليش؟ لأنه قلت قد يكون قد سمى نفسه بأسماء ما علمنا بها. لأنه قال سميت به إيش؟ نفسك. إذن قد يكون هذا مما لم يطلع عليه أحد، أو أنزلته في كتابك خلاص تتبعنا القرآن واستقرأناه هذا يسير، أو علمته أحدا من خلقك. طيب هذه أيضا دليل. لماذا؟ لأننا حتى وإن كنا لا نسمي الله إلا بما سمى به الله نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هناك أنبياء من قبله لم يقص علينا أخبارهم، صحيح ولا؟ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فيحتمل أن يكون الله تعالى قد علم بعض الأنبياء الذين لم يقص خبرهم علينا اسما أو أسماء من أسمائه. الثالث، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا واضح. إذن نحن سوف نستقصي ونحصي ونعد ونتتبع أسماء الله الحسنى، إحصاؤها ولله الأسماء الحسنى، إحصاؤها كما قال عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب دخول الجنة، من أحصاها دخل الجنة. إحصاؤها ثلاثة أشياء: أولاً معرفتها بالتتبع، وهذا يحتاج إلى جهد. أما الغناية هذه الموجودة في خلي من الأسماء الأغنية هذه هذه الأغنية الموجودة في الجوالات، هذا حديث رواه الترمذي مطعون في سنده، فبعض الأسماء لا يصح تسمية الله بها، لم يصح في كتاب ولا سنة تسمية الله بالجليل. ما في حديث صحيح. طيب صح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى ربه ستير، ستير أصح من ستار، ستير إن الله ستير يحب الستر. طيب الأسماء الحسنى إحصاؤها أولا يكون بالتتبع والاستقراء والتوقف على هذا العدد 99، منين؟ من الكتاب والأحاديث الصحيحة، وموجودة الحمد لله موجود. النوع الثاني من الإحصاء فهمها، تعلم معناها، إما لا بس تعرفها فقط، أن تعرفها وأن تفهم معناها. إحصاء آخر إيش قلنا إحنا الآن؟ تتبعوها، فهم معانيها، الثالث العمل بمقتضاها. كيف تعمل بمقتضاها؟ كل اسم من أسماء الله الحسنى يدل على معاني عظيمة، أن تعمل بمقتضاها. فمثلا إذا سمى الله جل وعلا نفسه الخلاق، الخلاق العليم، سمى نفسه الخالق وسمى نفسه وش؟ خلاق. أنت الآن كيف تعمل بمقتضى اسم الخالق؟ نقول أولا أن تؤمن بأنه الخالق وحده عز وجل، ما في خالق معه ولا لا، إلى شك أن الخالق من العدم إلى الوجود هو الله، هو الخالق وحده، وغيره لا يخلق، وإن خلق فخلقه قاصر لأنه يوجد من الموجود موجودا، يوجد من الموجود إيش؟ موجودا، يوجد من الحلفاء الورق، ومن الشجرة النوافذ والأبواب، هذا خلق لكنه خلق من موجود، تحويل للشيء من صورة إلى صورة خلق. وهذا هو المعنى قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، مع أنه لا خالق إلا هو عز وجل. من العمل بمقتضاها مثلا، من العمل هو ذا الفهم، من العمل بمقتضاها أنك إذا علمت أن الله رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، كيف أعمل أنا بمقتضى هذا الاسم؟ أنني أراقب الله في سري وعلني، دائما في ذهني أن الله يسمع ويرى ويراقب ويلحظ عز وجل، لا أغيب عن بصره ولا عن سمعه لحظة، رقيب. اليوم المراقبة لي لله من قبل الناس إلا من عصم الله، المراقبة اليوم للمدير، وحرك الشيف جاء، والشرطي الذي فيش يقف في الشارع لا يخالف قانون المرور الذي يعرضه إلى الهلاك هو وغيره، المراقبة للمخلوق اليوم إلا من رحم الله، المراقبة للخالق تضعف وتقوى في قلب العبد بحسب إيمانه وأحواله. فأنا إذا عرفت أن الله رقيب وأن من أسمائه الرقيب، كيف أعمل بمقتضى هذا الاسم؟ أن أراقب الله في سري وعلانيتي، إن الله كان عليكم رقيبا. وعلى هذا فقس، علمت أن الله عزيز لا يغلب، الله عزيز لا يغلب، كيف أعمل بمقتضى هذا الاسم؟ أنني أثق فيه، أثق بوعده، الله وعد بنصر الدين ونصر الصالحين وعز الإسلام، أنا أثق به لأنه عزيز لا يغلب عز وجل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلاحظ هذا، إذن هذه عبادة جليلة لها تعلق بش بالقلوب، هي عبادة قلوب، القلوب تتعبد لربها بمقتضى أسمائه الحسنى، تتعبد بعبادة الثقة به، التوكل عليه، الاطمئنان لأمره، الرضا بقضائه وقدره، محبته عز وجل، تعظيمه، إجلاله، الخوف منه، الخشية منه، كل هذا. إذا توفرت الأمور الثلاثة فقد أحصيتها، أحصيتها إحصاء صحيحا، تبشر بدخول الجنة. نعيدها الثلاثة هذه، تتبعوها بالاستقراء بالكتاب والسنة، فهم معانيها، العمل بمقتضاها، ثلاث أشياء. فليس مجرد الإحصاء أن تحفظها فقط، ولا جماعة الآن يتغنون بها يضربون عليها بالمعازف، هذا منكر، هذا منكر، الآن صاروا يضربون بها أو عليها بالمعازف، حتى وكل ما فيه ذكر لله عز وجل، كل ما فيه ذكر ينبغي أن يقدس ويحترم. يقول كثير من أهل العلم، يقول كثير من أهل العلم إن الغناء المصحوب بآلات اللهو والمعازف أهون وأخف ذنبا من ذكر الله بالمعازف. أعيدها، الذي يغني، يغني على حبيبته ومعشوقته ويضرب على غنائه بيش، أو يضرب على غنائه بيش بالمعازف بالآلات الموسيقية، هذا أهون في الذنب والإثم من ذاك الذي يذكر الله بالمعازف. رواه البخاري. طيب الضربة هذه متاع الكمانجة بعد رواه البخاري، وين معلمنا الإعراب؟ فهمت؟ هذه مصيبة هذه. فلأن نأتي نجعل بعض الأذكار مصحوبة بأنغام، مو ظهر، أظن فيه في سنة من السنوات خرج واحد فنان في العراق بالعود وجلس قال اليوم عندنا أفضل من الغناء، وهذه جابوه في سهرة رمضانية في رمضان، وعاد لابد فيه التزامن عاد، ولابد يلقوا باب يدخلوا منه. جلس قال اليوم لن نسمع غناء، سنسمع كلام رب الأرض والسماء، وبدأ يقرأ القرآن ويضرب عليه بالعود، أعوذ بالله، كلام الله وكلام نبيه وكل ما هو متعلق بذكر الله جل وعلا ينزع عن هذا. تبغى تغني كن مغني، خلي أهل الذكر لأهله، لا تخلط علينا، فهمتم؟ نقف على هذا إن شاء الله. أنا أخذت منك كلمة الإجماع بحثا طويلا، يكفي.